وفي حديثها وقصتها فوائد ألف فيها المصنفات المستقلة واستنبط منها فوائد كثيرة جدا. جاءتني بريرة وكانت مولاة فاشترت عائشة وعتقتها، وزوجها مولى واسمه مغيث كما تقدم في الروايات السابقة. فلما عتقت خيرت، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت أن تتركه، فاختارت أن تتركه لأن الكفاءة غير موجودة، هو عبد وهي صارت حرة. جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي، يعني مواليها، والمكاتبة شراء العبد نفسه من مواليه بقيمة بثمن ينجم على أقساط نجوم، واشتهر اللفظ في الكتابة نجوم الكتابة. ما تقول أبرح اشتري سيارة نجوم، تقول اشتري سيارة أقساط، هو كله واحد. ما تقول اشتري عبد أقساط. فالنجوم كثرة تداول اللفظ فيما يخص الكتابة، وإن كان المعنى سريان وصحيح لأنه معنى يدل على التقصيد وأن الثمن لا يدفع دفعة واحدة. فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق، الأوقية 40 درهما في كل عام أوقية، يعني على 9 سنوات، فأعينيني. جاءت لعائشة تسترفدها وتستعينها بأن تدفع عنها القسط هذه السنة، وإذا جاء قسط السنة الجاية تبحث عما يعينها في القسط أو في بعضه. فأعينيني. فقلت، عائشة تقول، فقلت إن أحب أهلك يعني مواليك الذين كاتبوك أن أعدها لهم نقد، كل 9 جميع، أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، رفضوا أن يكون الولاء لعائشة. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، والحال الجملة حالية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، يعني رفضوا أن يكون الولاء لعائشة، ورفضوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام جالس وسمع، فلماذا أخبرته عائشة؟ نعم هو جالس ويسمع، لكن احتمال أن يكون سماعه إجمالا من غير تفصيل، أو تخشى عائشة أن يكون قد فاته شيء من الكلام فأخبرته به بالتفصيل. ولا قد يقول قائل ما دام جالس وسامع شو تخبر عائشة؟ تخبر بشيء حاصل، تخبر بأمر حدث قبل الجلسة. نعم، لا، هي أخبرتها بما حصل يعني في الجلسة. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها، يعني اشتريها وادفعي ثمنها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قوله اشترطي استشكله كثير من الشراح، بعض أهل العلم طعن في الحديث من أجل هذا الشرط ومن هذا الاشتراط، لأن كأن فيه نوع تغرير بهم من أجل أن يبيعوا على عائشة. ثم بعد ذلك يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم القاطع. فقال خذيها واشتريطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق لا لمن باع، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني ليس الولاء لمن باع. ففعلت عائشة، اشترت ونقدت لهم 9 أواقي. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، افتتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه، ثم قال بعد ذلك: أما بعد. وهذه من السنن الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 حديث في خطبه ورسائله. أما بعد، ما بال أقوام؟ الأصل فما بال، لأن أما قائم مقام الشرط، أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، وما بعدها جواب الشرط. جواب الشرط ما بال، وقد تجرد عن الفاء. فإما أن يقول إن هذا يقال إن هذا متصرف الرواة، لأن الحديث روى بمعنى وله نظائر، ولذا أئمة اللغة كثير منهم لا يجيز حذف الفاء، لكن حذفت الآن. ماذا نقول؟ فإما أن يقال هذا متصرف الرواة، أو يقال بالجواز، أو يقال بالجواز. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، ما في فطافوا، هذا أيضا يسند هذا الخبر. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ هذه عادته وأسلوبه، أنه لا يسمي، إنما يكني، ما يسمي عليه الصلاة والسلام. في كتاب ما شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ما يخالف حكم الله، سواء كان في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن كان 100 شرط، يعني كان موثق بالشروط المرادفة أو بالعبارات القوية، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق، يعني حكمه أحق وأنفذ، وشرط الله أوثق، شرطه الذي قضى به على أن الولاء لمن أعتق أوثق مما اشترطه هؤلاء، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي كما تقدم، قال: أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، اشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، وهي الجارية هذه هي بريرة، لأن القصة واحدة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، لأنه شرط باطل لا يؤثر في العقد، فإنما الولاء لمن أعتق. سم صلى الله عليه. قال الكرماني رحمه الله: باب إذا اشترط في البيع شروطا. قوله بريرة بفتح الموحدة، والأواق جمع الأوقية، وفي مقدارها خلاف، والأصح أن الأوقية الحجازية 40 درهما، وكان أصله أواق، ولذلك النصاب نصاب الفضة 5 أواقي 100 درهم. نعم. والأصح أن الأوقية الحجازية 40 درهما، وكان أصله أواقي بتشديد الأواقية بتشديد الياء، فحذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريقة قاض. وفيه أن مال الكتابة منقوص متجرد عن أل، فتحذف الياء في حالتي الرفع والجر، وتثبت في حال النصب. نعم. وفيه أن مال الكتابة منجم. قوله أعدها، أي أشتريك وأزن الأواقي ثمنك وأعتقك ويكون ولاؤك لي، وهذا بأن يفسخ عقد الكتابة لعجز المكاتب عن أداء النجوم. قوله من عندهم، في بعضها من عندها، أي عند أهلها. فإن قلت: ما الفائدة في الأخبار حيث سمع رسول في الإخبار، في الإخبار حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ قلت: سمع شيئا مجملا فأخبر به مفصلا. قوله اشترطي، فإن قلت: كيف صح هذا والشروط 3 أقسام، باطل في نفسه مبطل للعقد، وباطل غير مبطل، ولا باطل ولا مبطل، وما نحن فيه من القسم الأول؟ قلت: قال النووي: هذا مشكل، من حيث إن هذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث أنها خدعت البائع وشرطت لهم ما لا يصح، فكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه؟ ولهذا الإشكال أنكر بعضهم هذا الحديث بجملته، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم بفتح الهمزة. القاضي الشهير. نعم. وهذا منقول عن يحيى. من أهل الفقهاء المشهورين، لكن ليس له يد في الحديث. نعم. وهذا منقول عن يحيى بن أكثم بفتح الهمزة وسكون الكاف وبالمثلثة المروزي قاضي بغداد أحد أعلام الدين، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات، فأوله العلماء بتأويلات بأن معناه اشترطي عليهم كما قال تعالى وإن أسأتم فلها، يعني عليها، أي فعليها، أو بأن المراد أظهري لهم حكم الولاء، أو بأن المراد التوبيخ لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بيّن لهم أن هذا الشرط باطل لا يصح، فلما لجوا في اشتراطه ومخالفة أمره قال لعائشة هذا، بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا، فإن شرطه مردود لما سبق بيانه لهم. والأصح أنه من خصائص عائشة رضي الله عنها. لحظة، يعني كون عليه الصلاة والسلام يبين في مناسبة واحدة أو أكثر من مناسبة ثم يأتي من يخالف وقد بلغه ذلك البيان، فكونه يؤدى بمثل هذا الأسلوب مناسب جدا، بحيث لا يجرؤ مرة ثانية ويجرؤ غيره على المخالفة. نعم. والأصح أنه من خصائص عائشة رضي الله عنها، وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ خصائص عائشة. الله، هذا فيه ما فيه خصائص عائشة، هذا فيه ما فيه، يعني يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يرتكب مثل هذا الأسلوب، وليس لغيره من أهل العلم أن يقول مثل هذا الكلام، ممكن. أما من خصائص عائشة، يعني لو فعلته امرأة ثانية أو رجل آخر بمثل هذا الظرف بمثل هذا السياق مثل الحكم واحد. نعم. ما تشوق لقضية تأجيل فتق بيّن شيء الأسد كان في أمس لو بيّن لهم قدش قدم سنعود أساسا عن البيت تكون فيها البقاء لبريرة العتق أفرنا، يعني تخشى الخشية من رجوعهم عن البيع، نقولهم عن البيع، إذا كان الولاء ليس لهم ما يبيعون. نعم. طيب لماذا لا يعتقون؟ لا، هم كاتبوا على 9 سنين، فستبقى 9 سنين بينما عائشة ستعجل لها العتق. هو ما في شك أنه لو بقي الولاء لهم كان أنفع بلا شك، لكن أيهما أولى، المعتق أو البايع؟ المعتق بلا ريب. نعم. قالوا والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، كما أذن لهم في الإحرام في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج. ولكن هذا لا بد فيه من بيان الحكم السابق، بيان الحكم سابقا على الدخول في النسك، يعني هل بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حكم العمرة في أشهر الحج أو أن التمتع أفضل وخالفوا؟ لا تختلف هذه القضية. نعم. وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. قال الخطابي وجهه أن يقال الولاء لحمة كلحمة النسب، والإنسان إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه، كما إذا ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، كذلك إذا أراد نقل ولاية عن محلها لم تنتقل عنه، فلم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ولا رآه قادحا في العقد، إذ جعله بمنزلة اللغو من الكلام، وتركهم يقولون ما شاءوا لتكون الإشارة برده وإبطاله قولا يخطو به على الناس ظاهرا على رؤوس الأشهاد، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. وقد أول أيضا بأن هذا الأمر كان على معنى الوعيد والتهديد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. قوله قوله ما بال ما بال. فإن قلت لا يجوز حذف الفاء من جواب أما قلت هذا دليل على جواز حذفه، ومر مثله في كتاب الحج في طواف القارن حيث قال وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قوله في كتاب الله أي مكتوبه قرآنا أو حديثا. ولفظ الشرط في مئة شرط مصدر ليكون معناه مئة مرة حتى يوافق الرواية المصرحة بلفظ المرة. وكلمة إنما تفيد حصر الولاء على المعتق لا للحليف ونحوه. وفي جواز السجع إذا لم يتكلف وفيه جواز السجع إذا لم يتكلف. وإنما نهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف. وفيه فوائد. أين السجع في الحديث؟ شرط الله أوثق، قضاء الله حق، وشرط الله أوثق، ثلاث جمل. نعم. وفيه فوائد غزيرة ومباحث كثيرة قد صنف ابن جرير فيه مجلدا كبيرا، وتقدم بعضها في باب ذكر البيع على المنبر في أبواب المسجد. ابن حجر في فتح الباري لخص كل ما قيل وما استنبط من هذا الحديث وما صنف فيه في كتاب النكاح. نعم. سنة عليك. قال البخاري رحمه الله تعالى باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يقول رحمه الله تعالى باب بيع التمر بالتمر. سوف يترجم المصنف رحمه الله على الربويات المنصوص عليها بمثل هذه الترجمة. باب بيع التمر بالتمر، الجنس بالجنس، فيلزم أمران: التساوي والتقابض، فلا يباع الجنس بجنسه إلا مع التساوي والتقابض. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث وهو الإمام بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب، يعني أنه سمع عمر بن الخطاب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات، ما في تأجيل، يدا بيد. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بيد بيد، ولا ينفع التأجيل ولو كان يسيرا. لو قال أذهب إلى بيتي وأجيب وآتي بالبدل ما يجوز، لابد أن يكون خذ وهات. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء مثله، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، كلها ربويات لابد فيها من التساوي والتقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وينتقل فورا؟ لسه ما تكون سبع عمليات ما بعد منك. لا ما يكفي. هي تخصم ما يكفي. لكن ما تنقل إلا بعد كل سبع. ما يكفي إذا لم يكن فوري ينتقل إلى ملك البائع، لما ما يكفي. ها؟ لا بعضهم يشغل. لا حقيقة. بعضهم الآن عنده جوال. تجيه الرسالة أنه انتقل، يقول إن جاك الرسالة إن دخل بحسابك أتمنى البيع. لا يعني اضمن أنه صار لك المال، أما كونه سجل في رصيدك ما أحتاج. لا يدخل يعني بحسابك. الشبكة مشغولة. لا يدخل بحسابك، لو وصلك الرسالة معناه أنه زاد رصيدك هالمبلغ اللي شرافضك. لا أحيانا تأخر الرسالة ثم تجيك بعد وقت. لكن لو دخل شوف يوم 25 ما تجيك إلا من بكرة. إيه؟ لكن لو دخل الآن بحسابه وقال فعلا وصل. على كل حال إذا كان ما بينهم فاصل ما في بأس. إنه الآن يجون أصحاب المحلات الشيخ اللي عندهم الشبكات يقول أبي قروش المحل اللي بجنبي يبي صرف، أنا ما معي صرف، يقول يلا هصرف لك وأعطيك نقد من اللي عندي. ما يصلح إلا يدا بيد. السلام عليك. لو كان اتفاق يا شيخ شو قبل فيما إذا لا لا لا لا بد من التقابض، لا بد من أن يكون يد بيد، خذ وهات ما في. لا ما يكفي، مصدق لا ما يكفي. رجل مع زوجته وابنه يصرف فسحة من 10 إلى 10.5 هو إذا كان المراد به العقد عقد الصرف فلا يجوز، وإن كان به أن من باب أن الأب يأخذ من مال ابنه ما شاء ويعطيه ما شاء هذا أمر سهل. إذا صرف لا بد من التقابض. نعم صلى الله عليك. قوله باب بيع التمر، قوله أبو الوليد بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي، والليث معرفا باللام وبدونه، ومالك بن أوس بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة، هاء وهاء أيدا بيد أي متقابضان في المجلس، ومر في باب ما يذكر في بيع الطعام. اللي بعده أحسن الله إليك. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إذا إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وحكمه مثل الباب السابق لا بد فيه من التساوي والتقابض، ولا يكفي غلبة الظن أو الجهل بالتفاضل، لا يكفي هذا، بل لا بد من العلم بالتساوي، كما يقرر أهل العلم أن الجهل بالتساوي بالتفاضل كالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قوله حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس ابن أخت مالك رحمه الله قال حدثنا مالك والإمام عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، المزابنة من الزبن وهي الدفع، كل واحد يدفع صاحبه من أجل أن يبيع عليه ويندفع عنه بأي سلعة كانت معه ولو كانت من هذا، لأنه إذا قال له أحضر من نفس النوع عنده ثمر رطب يبي يشتري به تمر، لو قال لا هات فلوس وإلا هات تمر مثله وبينه وبينك المكيال، هذا يريد أن يدفع صاحبه بأي شيء لأنها من الدفع. بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، يعني اليابس يختلف وزنه وكيله عن الرطب، لا شك أن الرطب يكون أثقل واليابس يكون أخف فيأخذ الصاع منه أكثر فلا يتحقق التماثل. ثم قال حدثنا أبو النعمان شو اسمه عارم بن الفاضل ولا من محمد بن فاضل، شوف التقريب فوق راسك أبو عبد الله تقريب صن نسيان ثاني، شوف القاب أسرع حارم الألقاب، لا ماشى الأول صحيح، الثاني يبدأ من عتاب من حرف العين، الألقاب آخر شيء. إيه؟ شاف ابو النعمان بالكنى، ابو النعمان نون بعد الميم. شو وش انا قال لك دور مره النعمان؟ ما اكثرت التردد على التقريب انت يا ابو عبد الله. شو وش هو بس لا اسرع ذا كل ترجمه تروح التهذيب. ابو النعمان ابو بالكنى الحاله والكنى. اعطني اياه والله يجزاك خير. هاته هات ابو النعمان السدوسي ومحمد بن الفضل عارم. هذا هو. شو هذا هو ابو النعمان السدوسي ومحمد بن الفضل عارم. اي لقبه لقب عارم سم هو وزف عليه. قال الكرماني احنا قرأنا الباب. لا لا قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ايوب بن ابي تميم السختياني عن نافع مولى بن عمر عن مولاه الناسك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل يعني من التمر اليابس الجاف إن زاد فلي وإن نقص فعلي. لكن ما يمكن أن تتحقق مع اختلاف درجة الرطوبة واليبوسة. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها، وهذا سيأتي حكمها أنه استثني من بيع المزابنة النخلة والنخلتين والثلاث دون خمسة أوسق، يستفيد منها الفقير الذي ما عنده إلا تمر جاف ما يكلف أن يبيعه برخص ثم يشتري. نعم صنعيك. قوله المزابنة مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون وهو الدفع، كأن كل من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، وخص هذا البيع بهذا الاسم لأن مداره على الحرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت، فيحتمل المدافعة والمخاصمة أكثر من غيره. قوله بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر الرطب أحسن الله ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. فإن قلت العقد مطلقا سائر الثمار يعني من غير النوع غير الجنس من غير التمر، المراد بالثمر هنا التمر الرطب. نعم قال وش هذا الكتاب؟ هذا الكرماني وذا الكرماني هذا نفس النسخة اللي معك حرفها أكبر وهذه بها بعض الحروف اللي فايت. ايه هذه مصورة على أصل وهذه مصورة على كليشة. نعم. قوله فإن قلت العقد مطلقا منهي عنه سواء كان مكيلا أم لا، قلت هو بيان الواقع إذ هكذا كان عادتهم. والكرم بسكون الراء شجر العنب، لكن المراد منه ها هنا نفس العنب، وهو من باب القلب إذ المناسب لقرينته أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم. قوله بكيل أي من الزبيب أو التمر. الزبيب يدخل الجار على المتروك. المتروك اللي هو المبيع. نعم المبيع. نعم. قوله إن زاد فلي حال من فاعل يبيع أي يبيعه الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن زاد فلي حال من فاعل يبيع أي يبيعه قائلا إن زاد التمر المخروص على ما يساوي المكيل فهو لي. فإن قلت كيف دل على الترجمة قلت مفهوم نهي عن بيع الزبيب بالعنب ومفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب بالزبيب، ويقاس بيع الطعام عليه. لكن لا بد من التساوي والتقابض. أما بيع الرطب اليابس العنب بالكرم هذا لو وجد التساوي والتقابض، لأنه لا يمكن التساوي حتى لو جئنا بصاع كلنا هذا وكلنا هذا لا يمكن أن يتحقق التساوي. نعم شيخ طلاقه يقول ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه. بيع الطعام بالطعام نعم، الرطب لا يباع بيابس والجاف يباع بالجاف، لكن يلزم المماثلة في الجنس. شو لا بد من إذا اتحد الجنس لا بد من التقابض والتساوي، اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، القاعدة الشرعية واضح. نعم. قال أبي عبد الله، قوله قال أبي عبد الله والعرايا يجيء تفسيره واشتقاقه. قال ما عندنا أبي عبد الله، مش عندك؟ شو عندك أنت؟ بس يجي منها جاء منها شيء؟ أبو قال واحد في أي مكان من المتن؟ لا من المتن. أي شيخ من أبي قال قال وحدثني زيد بن ثابت اللي قاله البخاري. أي لا أدركه. قال المزابنة لا قال يعني في تفسير المزابنة وين؟ قال والمزابنة أن يبيع الثمر. بيع الثمر لا يتكلم عن العرايا يا شيخ، والعرايا يجيء تفسيره واشتقاقه. نعم الظاهر أنه ابن عمر. ابن عمر ظاهر يروي عن زيد بن ثابت. عبد الله بن عمر هو أبو عبد الله؟ لا تصير زايد. قال عبد الله ولا تجي قال أبي عبد الله أبو صحيح. بن عمر وبن عباس يرويان في هذا الباب عن زيد بن ثابت. نعم. قال عبد الله والعرايا يجيء تفسيره واشتقاقه غريبا إن شاء الله تعالى، والباء في بخرصها للسببية أي رخص بسبب خرصها، وهو بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم منه، يقال كم خرص أرضك، أو للإلصاق أي رخص متلبس رخص متلب أي يقال كم خرص أرضك، أو للإلصاق أي رخص ملتبسا يعني في العراية متلبسا به الخرص. نعم نقف على هذا. نقف على هذا. أحسن الله إليك. نعم. لا قال عبد الله بن عمر عن زيد حدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم.